الحمد لله، الحمد لله العلي الغفار الواحد القهار، مكور النهار على الليل والليل على النهار. أحمده وأشكره وأستغفره وأنيب إليه وأتوب إليه من جميع الأوزار، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة تبلغني وإياكم تلك الدار، دار النعيم التي أعدت الأبرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرة البشر، صلى الله عليه وسلم ما تألقت عين لنظر، وما اتصلت أذن بخبر، وما هتف ورق على شجر، وما انهمل مطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن من أعظم مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن من أجل أهداف الإسلام أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد بين صفوفنا، وأن يرعب الصدع بيننا. فإذا لم يتم ذلك فلنعلم جميعا أننا ما تلبسنا بالإسلام، وما اهتدينا إلى طريق الإسلام، وما تشرفنا بحمل الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى ممتنا على الأمة العربية التي كانت ضائعة ضالة متفرقة، متحاسدة متحاقدة متقاطعة، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فسبحان من ألف بين هذه القلوب، فأحد بينها وآخى بينها ورعب صدعها، فاستقلت بحمل الرسالة إلى البشرية. والله يأمرنا بالاعتصام، وينهانا عن الفرقة وموجبات الفرقة، من بغضاء ومن حسد ومن غيبة ومن تكفل للأعراض ومن تسريح وتجريح. يقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اعلم أيها المسلم أنك لن تنال رضوان الله ولا عفو الله ولا رحمة الله حتى تود لأخيك المسلم ما توده لنفسك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام معناه بسمة الوجه وإطلاق الوجه وبشاشة الوجه وحرارة العناق. ويوم توجد البغضاء بين الأسر والمجتمعات وطلب العلم معناها الغضب والمحق واللعنة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذا أردت أن تنام وطرحت نفسك على الفراش ووكلت نفسك باريها، فتذكر هل تجد للمسلمين غششا؟ هل تحمل لهم حقدا وضغينة؟ إن كنت تجد ذلك فصحح إيمانك وجدد إسلامك، فإن في قلبك غشش وغل وحقد على عباد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد وهو مع الشبيبة الطاهرة التي حملت لا إله إلا الله ووزعت لا إله إلا الله على البشرية، وبينما هو يحدثهم قطع الحديث فجأة وقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. وإذا بهذا الرجل تتقاطر لحيته بماء الطهور الوضوء البارد الذي يشبه برد قلبه ويقينه، وحذاؤه بيده اليسرى، فيدخل ويصلي ركعتين ويجلس. وفي اليوم الثاني يعيد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ويدخل هذا الرجل، وفي اليوم الثالث يعيد الكلام ثالثة فيدخل الرجل. عجيب، بما دخل الجنة؟ أبصيام وصلاة؟ أبكثرة قراءة ومحاضرات؟ أبصدقة وبذل وعطاء؟ لا، الأمر أعظم من ذلك. إن من الناس من يدعو ولكنه حقود، إن من الناس من يتصدق ولكنه حسود، إن من الناس من يبذل ويضحي ولكنه يبغض عباد الله ويرصد لعباد الله. تابعه عبد الله بن عمرو، تابع هذا الرجل وأمسى عنده ليال ثلاث، انتظر متى يقوم ليصلي الليل، ما قام صلى الليل، نظر لصدقته، ما هناك صدقة كثيرة، نظر لصلاته في النهار، الفرائض فحسب، فودعه وقال: يا أيها الرجل، ما أمسيت عندك ثلاث إلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك من أهل الجنة ثلاث مرات وطلعت علينا أنت، فأسألك بالله ما هو عملك الذي بلغك دخول الجنة؟ فما رأيت عندك قيام ليل ولا كثرة صلاة ولا صدقة. قال: إما إن سألتني فوالله الذي لا إله إلا هو إنني لا أنام ولأحد من المسلمين غشش في قلبي كائنا من كان، لا أجد على المسلمين غششا ولا غلا ولا حقدا. ما أبرد القلب؟ ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. اليهود، النصرانية، الصهيونية العالمية، الشيوعية، أهل الحداثة، أهل الفجور، يختلفون لكن في حرب المسلمين يتفقون. أما أهل الإسلام فمشارق وأساليب وأطروحات ومهازل وحقد دفين وغيبة في الأعراض. الرسول صلى الله عليه وسلم في أثر عنه نظر إلى الكعبة، هل أعظم من الكعبة بيت الله بناه إبراهيم للأمم؟ يقول: ما أعظمك وما أجلك، والذي نفسي بيده للمسلم أعظم قداسة منك عند الله وحرمة عند الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لكم ولنا ولكل من سلك هذا الطريق، طريق الإسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره أو يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم أو أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أيها الذي جلس في المجلس يتفكه بأعراض المسلمين، يا أيها الذي جلس ليغتاب عباد الله المؤمنين، يا أيها الذي انتهك حرمات العابدين المتوجهين، أما تعرف أنك تحارب الدين الإسلامي؟ أما تعرف أنك تقوم بحرب شعواء ضد الرسالة الخالدة؟ اتق الله بنفسك، اتق الله بمصيرك، وتذكر أن أمة واحدة. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فأكثر صفات المؤمنين أنهم إخوة. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نسري ونغدو في إخاء كالد، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد، أو يسترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. إن الذين يسعون إلى الفرقة بدعوتهم وأساليبهم وحقدهم معناها يحاربون الرسالة الخالدة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. عزيز، كيف يتحد الباطل ضدنا صفا في حربنا ونحن شيعا وأحزابا ومجالس وأساليب لا نتحد ولا نتفق ولا نتآخى؟ إنها قاسمة الظهر. حتى الجهاد الإفغاني جهاد المجاهدين الأفغان وهم على الجبهات يلتحفون السماء ويفترسون الغبراء لا يجدون كثرة الخبز، سلموا لله دماءهم وأموالهم وأطفالهم، هدمت بيوتهم، قعقعت مساجدهم، دكدكت مآويهم، ثم يدخل فيهم من يشتت الكلمة وينظر أنه هو المصيب وأن غيره هو المخطئ. فلسطين يقوم الأطفال والنساء بالحجارة الصغيرة يدافعون بها الدبابات والطائرات والقنابل، ومع ذلك يجلسون على الكنبات الذي يعرف الكنبات والماكولات والمشروبات والفلل والسيارات، فلا هم له إلا أن يغتاب عباد الله. أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. إن كنتم لا تستطيعون أن تختموا الرسالة الخالدة أن تدفعوا العدو المارد، فنسألكم بالله أن تكفوا ألسنتكم عن عباد الله. البغضاء يا عباد الله شتتت الأسر في مجتمعاتنا، ووجد أن من الأرحام من يحقد على رحمه ومن يتعرض له ومن يكيد له المكائد، ولذلك قست القلوب وجفت العيون وانقطعت الأرزاق أو البركة من الأرزاق بذنوبنا وخطايانا. والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عمر وعمر يستأذنه للعمرة كما عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام وهو يعانقه ويودعه: لا تنسنا من دعائك يا أخي. قال عمر: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. ووجد من الناس ممن نصب نفسه داعية أو منظرا أو مفيدا من له مواصفات مع الناس، يبتسم لهذا ولا يبتسم لذاك، يهش لهذا ولا يهش لذاك، وليعلم الذي يخسر الناس إنما خسر نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق أو طليق. ويقول جرير رضي الله عنه أرضاه: والله ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فيا عباد الله، الله الله في حقوق المسلمين، الله الله في أعراض المسلمين، الله الله في دماء المسلمين. إن الله سوف يسألكم يوم العرض الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. للمسلم حقوق، منها إذا استنصحك أن تنصح له، أتاك في قضية، شاورك في أمر، فأخرج الغلل والغش من نفسك واجعله مكانك، وود له ما تود لنفسك، ودله على ما ترى أنه الصائب، لأن من الناس من هو خائن. إذا استنصح أودى بأخيه في داهية، لأنه يريد به النكاية والنكالة في الدنيا والآخرة. ومن حقوق المسلم أن إذا عطس فحمد الله فشمته، هي سهلة عندنا في المنظور لكنها كبيرة في الواقع. ومن حقوق المسلم أن إذا دعاك فأجبت، إلا أن ترى أمرا منكرا تعلم أنه موجود. دعوة المسلم ليست بالسهلة، بعض الناس لا يجيب إلا طائفة من الناس، ضخم نفسه وكبر نفسه وأعلى نفسه، فلا يجيب إلا طائفة الأغنياء والمترفين والسادة، أما المساكين أما الفقراء أما المحرومين فيجد خجلا أن يذهب إلى بيوتهم. سبحان الله، أنت أكرم أم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. وفي رواية: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تدعوه العجوز على كثرة خبز فيذهب فيجلس على بساط الحصير ويأكل معها، وهو أسرف من طرق الإنسانية وهدى البشرية ودكدك كيان الوثنية. تأتي المرأة المسنة فتوقفه في حرارة الشمس في المدينة فيقف معها حتى تنتصر فيها. تأتيه الجارية فتأخذ بيده فيذهب معها فتريه حدثا في السوق، إما عناقا ماتت وهي حدث سهل لكنه حدث كبير عند الطفلة، فيتبسم معها ويعيش أحداثها. يموت طائر لأحد أطفال المدينة فيذهب يواسيه في البيت. سبحان الله، يقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم. وأصبحت إجابات الدعوة رياء وسمعة إلا عند من رحم الله. فإذا دعاك المسلم فأجبه لأنك تحمل الكسر الذي في قلبه. ما أحسن أن يراك أجبت دعوته وأكرمته بالحضور وأريته نفسك في بيته. هذا هو مفهوم الإسلام. ومن حقوق المسلم على المسلم أن إذا لقيته فسلم عليه. معنى السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلت ذلك فكأنك أعطيته عهدا ألا تحاربه، وعهدا ألا تحمل الضغينة عليه، وعهدا ألا ترصد له المراصد. ومن الناس من لا يسلم إلا على المعرفة. من علامات الساعة السلام على المعرفة. نمر بالأسواق، نمر على مجامع الناس، على بقالات الناس ودكاكين الناس، فلا نسلم إلا على من نعرف. وهذا خذلان في مفهوم الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير، قال إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويوم نسلم على بعض يزيل الله الضغينة من القلوب ويخرج الأضغان. من حقوق المسلم أن إذا مرض أن تعوده. في صحيح مسلم من عاد مريضا مسلما جيع ب70,000 ملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأظن الحديث الذي في مسلم من عاد مسلما كان في خرفة الجنة ما عاده وما عاد إلى بيته. سبحان الله، يمرض أخوك المسلم ثم لا تعوده، وأصبحت عيادات المرضى على أوسمة الدنيا ومقامات الدنيا. بعض الناس لا يعاد إلا رياء وسمعة، فلا يكسب الله الأجر لمن عاده. يمرض الفقير بجانبك فلا تعوده، يمرض طفل جارك فلا تنظر إليه ولا تسأل عنه، لكن يمرض سيد من سادات الدنيا فتذهب وتعتذر وتقوم وتخدم من أجل الدنيا. سبحان الله، إن ما عند الله خير. ومن حقوق المسلم أن إذا مات أن تتبع جنازته. المسلم محتاج إلى أخيه في الحياة الدنيا وحتى بعد الموت، إلى دعائه. وما أحسن أن تقف على جنازته فتدعو له. ما دعا 40 مسلما لا يشركون بالله شيئا لمسلم إلا شفعهم الله فيه. فإذا وقفت على جنازته فأخلص الدعاء له. يقول عقبة بن عامر: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فاقتربت منه حتى مست ثيابي ثيابه، فسمعته يدعو على الجنازة ويقول: اسمع إلى الدعاء الحار الصادق، اسمع إلى الدعاء الذي ينبعث من القلب. هذا أعظم مصرع يسرعه الإنسان. هل تعلم أكبر كارثة في الحياة أكبر من أن تلفف في الأكفان وتوضع أمام الناس ميتا؟ قال: فسمعته يقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. قال عقبة: فوجدت أنني أنا والله الميت. قال ابن مسعود: أتى صلى الله عليه وسلم إلى ذي البجادين فأنزله قبره، فلما وضع التراب تحت رأسه والطين أسدل عليه الكفن وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. فمن حقوق المسلم أن تعفو عنه، خاصة إذا طرح أمامك في صلاة الجنازة. كلما أخذ من حقك تقول: عفو الله عنه، سامحه الله، انتهك عرضه، سبك، شتمك في الحياة، تعدى عليك، لتلقى الله وأنت مرحوما، فإن من يرحم الناس يرحمه الله، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. يا أيها المسلمون، أنتم أبناء دين واحد، كتابكم واحد ورسالتكم واحدة، فنسأل أنفسنا ونسألكم بالله العظيم في التآخي والتعارف والمودة والصلة والبسمة الرقيقة والكلمة اللينة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المعروف بالإحسان، المحمود بكل لسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والصلاة والسلام على رسول الإسلام. هذه الأنام أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، مدكدك دولة الأصنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، مما انتشر في أوساطنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا الغيبة، وهي المشتتة للقلوب، وهي المفرقة للكلمة، ولا يغتاب إلا أحد رجلين: رجل نسي الله وموعود الله ولقاء الله، فهذا همه أن يتفكه بأعراض المسلمين وأن يأكل لحوم المسلمين. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ورجل آخر، رجل آخر ركبه الهوى وأراد أن يتشفى من الأعراض وأن ينتقم لنفسه، فجعل نهاره وليله اغتياب عباد الله عز وجل. قيل له صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: قيل له: أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أتى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، فلان ابن فلان اغتابك صباح هذا اليوم، سبك وشتمك في المجلس. قال: انتظر قليلا. فذهب فأتى بطبق فوضع فيه رطبا بلحا، ثم قال: اذهب إليه وسلم عليه وقل أهدى لنا حسناته وأهدينا له رطبا، والرطب أعلى من الحسنات. وأتى رجل إلى جعفر الصادق فسب رجلا من المسلمين في مجلسه، قال له جعفر الصادق أحد العلماء الكبار من علماء الأمة: يا أيها الرجل اتق الله، أقاتلت الروم؟ قال: لا. قال: أقاتلت فارس؟ قال: لا. قال: أجاهدت الكفار في سبيل الله؟ قال: لا. قال: حسبنا الله عليك، يسلم منك الروم وفارس والكفار، ولا يسلم منك المسلمون. وأتى رجل إلى محمد بن واسع فجلس في مجلسه فأخذ ينتقد عباد الله ويغتاب عباد الله، فقال محمد بن واسع: يا أيها الرجل، أما ذكرت إذا لففت في الأكفان؟ أما ذكرت إذا وضعت على الخشب وغسلت بالماء بعد الموت؟ أما تذكر إذا وضع القطن على عينك وفي فمك؟ قال: نعم ذكرت. قال: اتق الله في أعراض المسلمين، عرض المسلم أمره عظيم، أمره خطير وصعب. يوم يجلس المسلم فينسى الله وموعود الله ويتحدث عن أعراض المسلمين، يجرح ويعدل، يتكلم بالهوى، يسب ويشتم إلا لمركب الهوى. ولقد عرفنا وعلمنا واستقرأنا، وعرفتم وعلمتم واستقرأتم أن من الناس من يسب كثيرا من الناس ويعلم أنه أتقى لله منه، وأنه أجهد منه، وأنه أعبد منه لأسباب دنيوية، إما لأنه ما وافقه في مشربه وهواه وطريقته وأسلوبه، وإلا أنه خالفه في قضية، أو لأنه اعتلى عليه ببعض الأمور الكسبية النفعية من الدنيا. فيا أيها المسلمون، الله الله في حفظ اللسان، لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. لهم ألسنة ولهم أعين. ومن سنن الله في الكون أن من حفظ أعراض المسلمين حفظ الله عرضه، وأن من جرح المسلمين فضحه الله على رؤوس الأشهاد. وفي الحديث: يا أيها الناس لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقل داره. ومن سنن الله أنه يدافع عن المؤمنين، اجعل الدفاع بيده سبحانه وتعالى يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. السلف الصالح كانت المودة تسود بينهم، من منا اليوم يدعو لإخوانه في السحر يسميهم بأسمائهم. يقول أبو الدرداء وهو يؤسس مدرسة الحب والإخاء: والله إني لأدعو في السحر لسبعين من أخواني بأسمائهم. 70 من المسلمين في السحر قبل الفجر يدعونهم بأسمائهم. يقول الإمام أحمد يوم رأى ابن الشافعي: أبوك من الذين أدعو الله لهم في السحر بأسمائهم. ولذلك يقول الشافعي للإمام أحمد لما عوتب في زيارة أحمد، قال له بعض الناس: كيف تزور أحمد وأنت أكبر منه، أكبر منه سنا؟ فيقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. والإمام الشافعي يكتب لأحمد ويقول له: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فالله الله في الدعاء للمسلمين، والله الله في حفظ عورات المسلمين، والله الله في السماح لهم لزلاتهم وخطاياهم. فإن الفرعيات والخلاف في الفرعيات لا يجيب الفرقة ولا التناجع. والذين أتوا وقالوا: الاختلاف سنة ولا بد منها، لا، الحديث الذي يقول اختلاف أمة رحمة لا يصح. وابن تيمية يقول: الاختلاف رحمة واسعة والإجماع حجة قاطعة. قالوا: الاختلاف في فرعيات العبادة التي تورث توسعا أو سعة للأمة، أما اختلاف يوجب ضغينة فحرام. اختلاف يأتي بحب حرام، اختلاف يأتي ببغضاء حرام، اختلاف يجعل الكافر والمستعمر واليهودي والنصراني يعتلي ظهورنا حرام. فليتنبه دعاة الإسلام، وليتنبه علماء الإسلام، وليتنبه كل مسلم على وجه الأرض. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.